أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه في الكلام على أحاديث باب الاعتكاف من كتاب الصيام، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على حديث صفية بنت حيي، وهو آخر أحاديث باب الاعتكاف. قال المؤلف رحمه الله: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، معتكفا في المسجد أي ملازما المسجد طلبا لنيل ثواب الله عز وجل وتفرغا لطاعته، فأتيته أزوره ليلا، أزوره أي أجلس إليه توددا وإناسا له، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني أي ليرجعني إلى بيتي. وكان مسكنها يعني مسكن صفية في دار أسامة بن زيد، يعني في الدار التي آلت وصارت إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه. فمر رجلان من الأنصار، يعني مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفية لما قام ليقلبها، وقوله رجلان لم تسمهما، وقولها من الأنصار، الأنصار جمع نصير أو ناصر وهو المعين، والمراد بالأنصار المؤمنون من أهل المدينة من الأوس والخزرج وحلفائهم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فآووه ونصروه وعزروه. فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني مشيا بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: على رسيكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. قوله عليه الصلاة والسلام إنها صفية، يعني هذه المرأة التي معي صفية. فقال يعني الرجلين: سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به، ولا يليق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محلا للتهمة أو للظن السيء، وإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهما لا تسرعا على رسيكما استعظما ذلك الأمر وكبر عليهما، فقالا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الشيطان يجري في جسم بني آدم كجريان الدم، والمعنى الثاني أنه يجري في عروقه التي هي موضع جريان الدم، وهذا الجريان جريان حقيقي، وهذا هو ظاهر اللفظ، والعقل لا يمنع ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شرا أو قال شيئا، ولا يختلف المعنى وذلك لأن ما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة يعني زمنا، وكان حديثها ذلك بعد صلاة العشاء، ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى دارها وبيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. وقالوا عند باب أم سلمة يعني باب حجرتها، وكانت قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أزواجه. هذا الحديث حديث صفية اشتمل على مسائل وفوائد وأحكام، فمنها أولا مشروعية الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، وفيه أيضا دليل على جواز زيارة المعتكف والتحدث إليه، بشرط أن لا يكون هذا التحدث وهذه الزيارة مشغلة له عن مقصود اعتكافه من التفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث كان يؤنسهم ثم قام يقلبهم فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمرأة أن تخرج ليلا إذا كان لغرض، بشرط أن تأمن على نفسها من الفتنة. وفيه أيضا دليل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرجلين لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع تعظيما له. وفيه أيضا دليل على جواز خروج المعتكف لتشييع زائره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ليقلب صفية رضي الله عنها. ومنها أيضا من فوائده أنه يجوز للمعتكف أن يخلو بزوجته وأن يحادثها، وأن المحرم هو الجماع فقط، وأما محادثة المعتكف لزوجته وأن يأنس بها وأن تجلس عنده فلا حرج فيه. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته، فإنه عليه الصلاة والسلام يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظن شيئا، لكن خشي عليهما من الشيطان، وأن يوقع في قلبيهما شيئا يكون سببا لهلاكهما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل ما يلحقه من التهمة لئلا يظن به شيء هو بريء منه، فينبغي للمرء أن يتحرز مما يكون سببا لتهمته، وهذا يتأكد في حق من يكون قدوة للناس كالعلماء وطلبة العلم ونحو ذلك. وفيه أيضا دليل على تسليط الشيطان على بني آدم، حيث يجري منهم مجرى الدم، والشيطان يتسلط على بني آدم ويؤثر على أفكارهم تأثيرا جسمانيا وتأثيرا إراديا فكريا، فتسلط الشيطان على بني آدم قد يكون تسلطا جسمانيا وقد يكون تسلطا إراديا فكريا. أما التسلط الإرادي الفكري فهذا أمر مسلم به، قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأما الثاني وهو التسلط الجسمي فقد دل عليه قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية تسبيح الله عز وجل عند التعجب، وأن الإنسان إذا تعجب من أمر فإنه يشرع له أن يسبح الله عز وجل إشعارا بتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. واعلم أن التعجب بالتسبيح يقع على أوجه، أحدها أن يكون التعجب بالتسبيح لتعظيم الأمر ولتهويله، بحيث يكون هذا الأمر عظيما كما فيه هذا الحديث، فإن الرجلين قالا سبحان الله سبحان الله، يعني تعظيما لهذا الأمر وتهويلا له. وقد يكون التعجب بالتسبيح للحياء من ذكر هذا الشيء، بمعنى أن الإنسان يقول سبحان الله ثم يذكر ما يستحيى من ذكره، أو يكون التسبيح أيضا لكون المحل ليس قابلا للأمر. وقد دل على هذا والذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الأمر بالتؤدة وترك العجلة، وأن الإنسان ينبغي أن لا يعجل في الأمور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتصرفات أو فيما يتعلق بالحكم على الأشخاص والناس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز للرجل إذا كان معه أهله أو معه أحد من محارمه أن يخاطب الرجال الأباعد والأجانب، وأن ذلك لا يعد خارما للمروءة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث إلى الرجلين وأمرهما بعدم الإسراع، وقال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الاعتكاف إنما يشرع في المسجد، لقولها رضي الله عنها معتكفا في المسجد، والمراد بالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هو المسجد الذي هيئ لإقامة الصلوات الخمس. وأما المسجد الخاص الذي يتخذه الإنسان لنفسه أو المرأة تتخذه في بيتها فإنه لا يصح الاعتكاف فيه، وذلك لأن هذا وإن سمته مسجدا أو مصلا ولكن لا تتعلق به الأحكام الشرعية المتعلقة بالمساجد. فالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه ويشرع الاعتكاف فيه هو المسجد الذي هيئ وشرع بحيث تقام فيه الصلوات الخمس، ويكون مفتوحا لجميع الناس ومشرعا لهم يدخلون ويخرجون فيه. هذا ما تيسر الكلام عليه من المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وبه ينتهي الكلام على ما يتعلق بباب الاعتكاف وكتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاء، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحريف الجود ملبلغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.